حروف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل قطوف الأدب من كلام العرب بهذه الطرفة. من الحمقى والمغفلين الذين ساق ابن الجوزي طرفا من نوادرهم أبو عبد الله الجصاص، وقد حكى أحدهم قال: كان ابن الجصاص معروفا بأغلاطه وأخطائه، وقد أهدى إلى العباس بن الأحنف الوزير نبقا وكتب إليه: تخيلت أن تبقى فأهديتك النبقى. وكان يقصد إلى القول تفاءلت، فكتب بدلا منها تفيلت، فكتب إليه العباس في جوابه: ما تفيلت يا أبا عبد الله، ولكن تبقرت. وحكى محمد بن أحمد الترمذي قال: كنت عند الزجاج أعزيه بأمي، وعنده الخلق من الرؤساء والكتاب، إذ أقبل ابن الجصاص فدخل ضاحكا وهو يقول: الحمد لله، قد سرني والله يا أبا إسحاق. فدهش الزجاج ومن حضر، وقيل لابن الجصاص: يا هذا، كيف سرك ما غماه وغمانا؟ ويحك، بلغني أنه هو الذي مات، فلما صح عندي أنها هي التي ماتت سرني ذلك. فضحك الناس جميعا. وكتب ابن الجصاص إلى وكيل له يقول: احمل إلي 100 قنطار قطنة. فحملها إليه، فلما حلجها خرج منها ربع الوزن، فكتب إلى الوكيل يقول: لم نحصل من هذا القطن إلا على ربعه، فلا تزرع بعد هذا إلا قطنا محلوجا وشيئا من الصوف. ويبدو والله بعقول خلقه أعلم أن ابن الجصاص كان مغرما باستنبات واستزراع محاصيل لا يقدرها حق قدرها إلا علم في دنيا الحمقى والمغفلين. فقد دخل يوما بستانا وتاقت نفسه إلى تناول الطعام، فطلب من البستاني بصلا بخل وثوم. ليس لدي الآن ما تطلبه يا سيدي، وقد بعثت بمن يحضره من بغداد. بئس البستاني أنت، لما لم تزرع بصلا بخل وثوم؟ وقد كانت أخطاء ابن الجصاص ممعنة في الطرافة، فقد قال يوما: ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر ليغتاظ. وكان أراد أن يقول ليتعظ: لقد كان الفأر يؤذينا في سقوفنا، فوصف لي إنسان دواء فما سمعت لهم حسوة. وقد أراد أن يقول ما سمعت لهم حسا. ودخل يوما على مريض فشكى إليه الكتف. كتفي يا ابن الجصاص، كتفي تؤلمني. كتفي، وأنا ما أغفل من وجع كتفي هذين. وضرب بيديه على ركبتيه. وقد نقل عن ابن الجصاص أنه كان يتظاهر بالحمق ولم يكن أحمق بطبعه. ومن قطوف الأدب من كلام العرب في مجال حديثهم عن ابن الجصاص ما حكاه أحدهم قال: اجتمعت ببغداد سنة 56 مع أبي علي بن أبي عبد الله بن الجصاص، فرأيته شيخا حسنا طيب المحاضرة، فسألته عن الحكايات التي تنسب إلى أبيه مدللة على حمقه، فقال: ما كان إلا من أدهى الناس، ولكنه كان يحب أن يصور نفسه عند الوزراء بصورة الأبلة ليأمنه الوزراء، وأنا أحدثك عنه حديثا حدثنا به نعلم منه أنه كان في غاية الحزم. لقد حدثني قائلا: إن أبا الحسن بن الفرات لما ولي الوزارة قصدني قصدا قبيحا، فأنفذ العمال إلى ضياعي، وأمر بقبض معاملاتي، وبسط لسانه بثلبي، وتنقصني في مجلسه. فدخلت يوما دارا فسمعت حاجبه يقول وهو يدقق النظر إلي: أي بيت مال يمشي على وجه الأرض ليس له من يأخذه؟ فقلت لنفسي: إن هذا من كلام صاحبه وإني مسلوب. وكان عندي في ذلك الوقت 7,000 دينار عينا وجواهر، هذا غير ما يحتويه ملكي. فسهرت ليلتي أفكر في أمري معه، فوقع لي الرأي في الثلث الأخير، فركبت إلى داره في الحال، فوجدت الأبواب مغلقة فطرقتها، فقال البوابون: من هذا؟ ابن الجصاص. ليس هذا وقت الوصول، إن الوزير نائم. عرفوا الحجاب أني حضرت في مهم. فعرفوهم، فخرج إلي أحدهم فقال: شيئا من صبر، فسينتبه الوزير من نومه بعد ساعة. الأمر أهم من ذلك، فنبه وعرفه عني، لأن الأمر كفاك لجاجا، تعال. ودخلت بصحبة الحاجب حتى انتهيت إلى مرقد الوزير، وهو جالس على سرير له وحواليه 50 فراشا وغلمان كأنهم حفظة، وهو نرتاع قد ظن أن حادثة حدثت وأني قد جئته برسالة من الخليفة. فقام ورفعني وقال: ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ هل حدثت حادثة أو معك من الخليفة رسالة؟ خير، ما حدثت حادثة ولا معي رسالة، ولا جئت إلا في أمر يخصني ويخص الوزير، ولم تصلح المفاوضة فيه إلا على خلوة. أيها الغلمان انصرفوا، هات ما عندك. أيها الوزير، إنك قد قصدتني أقبح قصد، وشرعت في هلاكي وإزالة نعمتي، وفي إزالتها خروج نفسي، وليس عن النفس عوض، وقد اجتهدت في صلاحك بكل ما قدرت علي، وأبيت إلا الإقامة على إيذائي، وليس شيء أضعف في الدنيا من السنور. وإذا عوينت في دكان البقال وظفر صاحبها بها ولزها إلى زاوية ليخنقها، وثبت عليه فخدشت وجهه وبدنه ومزقت ثيابه وطلبت الحياة بكل ما يمكنها. وماذا بعد كل ما قلت يا ابن الجصاص؟ لقد وجدت نفسي معك في هذه الصورة، ولست أضعف من السنور بطشا. أتهديد هو يا ابن الجصاص؟ لا، وإنما جعلت هذا الكلام عذرا بينا، فإن نزلت تحت حكمي في الصلح وإلا فعلي وعلي. وحلفت أيمانا مغلظة لأقصدن الخليفة الساعة، ولا أحولن إليه من خزائني 2,000 دينار عينا وورقا، ولا أصبح إلا وهي عنده. هكذا يا ابن الجصاص؟ نعم، وأنت تعلم قدرتي عليها، وأقول خذ هذا المال ولا تجعل ابن الفرات وزيرا، وأذكر له أقرب من يقع في نفسي أنه يصلح للوزارة ممن له وجه مقبول ولسان عذب وخط حسن. هكذا يا ابن الجصاص؟ نعم، الخليفة لا يفرق بينك وبين من أشير عليه به إذا رأى المال حاضرا. وتصبح أنت الوزير، أليس هذا ما ترمي إليه؟ إنما أرمي إليه أن يراني المتقلد للوزارة بعين من أخذه وهو صغير فجعله وزيرا وغرم عليه هذا المال الكثير، فيخدمني ويتدبر برأيي وأسلمك إليه، فيفرغ عليك العذاب حتى يأخذ 2000 دينار منك، وأنت تعلم أن حالك تفي بهذا، ولكنك تفتقر بعدها، ويرجع المال إلي ولا يذهب مني إن شاء الله، وأكون قد أهلكت عدوي وشفيت غيظي واسترجعت مالي وصنت نعمتي وزاد محلي بصرفي وزيرا وتقليدي وزيرا. يا عدو الله، وتستحل هذا؟ بل عدو الله من بدأ بإيذائي. وما ترى في الصلح؟ على أن تحلف الساعة بما أستحلفك من الأيمان المغلظة أن تكون لي لا علي في صغير أمري وكبيره، ولا تنقض لي رسما، ولا تغير لي معاملة، ولا تدسس علي المكاره. وتحلف أنت أيضا بمثل هذه اليمين على جميل النية وحسن الطاعة والمؤازرة؟ أفعل. لعنك الله، فما أنت إلا إبليس. هكذا يكون الدهاء. وحلف وحلفت. ثم نادى الغلمان فأمرهم أن يسيروا بين يدي إلى داري، فخرج بين يدي نحو 200 غلام، وعدت إلى داري مع الفجر. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من نوادر الأعراب ما حكاه أبو عثمان المازني، قال: قدم أعرابي على بعض أقاربه بالبصرة، فدفعوا له ثوبا ليقطع منه قميصا، فدفع الثوب إلى الخياط فقدر عليه ثم خرق منه، فقال الأعرابي: لما خرقت ثوبي؟ لا يجوز خياطته إلا بتخريقه. وكان مع الأعرابي هراوة، فأمسك بتلابيب الخياط وشجه بالهراوة فرمى بالثوب وهرب، فتبعه الأعرابي وأنشد يقول: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فيما مضى من سالف الأحقاب من فعل أحمق جئته ليخيط لي ثوبا فخراقه كفعل مصابي، فعلوته بهراوة كانت معي فسعى وأدبر هاربا للباب، أيشق ثوبي ثم يقعد آمنا؟ كلا ومنزل صورة الأحزاب. وعن العلاء بن سعيد قال: قعد طائي وطائية في الشمس، فقالت المرأة: والله لئن ترحل الحي غدا لأتبعن قماشهم وأصوافهم، ثم لأنفشنه ولأغسلنه ولأغزلنه، ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار ليباع كي أشتري بثمنه بكرا أرتحل عليه مع الحي إذا ترحلوا. ماذا تقولين يا امرأة؟ أتتركينني وابني بالعراء؟ إي والله. كلا والله. وما زال الكلام بينهما حتى قام بضربها، فأقبلت أمها فقالت: ما شأنكم؟ وصرخت: يا آل فلان، أفتضرب ابنتي على كد يديها ورزق رزقها الله؟ فاجتمع الحي فقالوا: ما شأنكم؟ فأخبروهم الخبر فقالوا: ويلكم، إن القوم لم يرحلوا وقد تعجلتم الخصومة. وحكى الأصمعي قال: خرج قوم من قريش إلى أرضهم، وخرج معهم رجل من بني غفار، فأصابهم ريح عاصف يئسوا معها من الحياة، ثم سلموا، فأعتق كل رجل منهم مملوكا. فقال الأعرابي: اللهم لا مملوك لي أعتقه، ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثة. وكان رجل من الأعراب يعمل في معمل للذهب فلم يصب شيئا، فأنشد: يا رب قدر لي في حماسي وفي طلاب الرزق بالتماسي، صفراء تجلو كسل النعاس. فضربته عقرب صفراء سهرته ليلته، فجعل يقول: يا ربي الذنب لي إذ لم أبين لك ما أريد. وحكى الأصمعي قال: رأيت أعرابيا يصلي في الشتاء قاعدا ويقول: إليك اعتذاري من صلاتي قاعدا على غير قصد موميا نحو قبلتي، فما لي ببرد الماء يا ربي طاقة، ورجلاي لا تقوى على طي ركبتي، ولكنني أقضيه يا ربي جاهدا، وأقضيكه إن عشت في وجه صيفتي، وإن أنا لم أفعل فأنت محكم إلهي في صفعي وفي نتف لحيتي. وحكى أحدهم قال: رأيت في الطواف أعرابيا عليه ثياب رثة، وهو شاخص نحو الكعبة لا يصنع شيئا، ثم دنا من الأستار فتعلق بها ورفع رأسه إلى السماء وأنشأ يقول: أما تستحي مني وقد قمت شاخصا، أناجيك يا ربي وأنت عليم، فإن تكسني يا ربي خفا وفروة أصلي صلاتي دائما وأصوم، وإن تكن الأخرى على حال ما أرى فمن ذا على ترك الصلاة يلوم؟ أترزق أولادا لآم وقد طغوا، وتترك شيخا ولداه تميم؟ فدعوت به وخلعت عليه فروة وعمامة، وأعطيته 10,000 درهم، وحملته على فرسي. فلما كان العام الثاني جاء الحج، وعليه كسوة جميلة وحال مستقيم، فقلت له: يا أعرابي، رأيتك في العام الماضي بأسوأ حال، وأراك الآن ذا بزة حسنة وجمال. إني عاتبت كريما فأغناني. وكان لبعض المغفلين حمار، فمرض الحمار، فنظر إن عوفي حماره صام 10 أيام، فعوفي الحمار فصام، فلما تمت مات الحمار، فقال له جاره: قد مات الحمار، فماذا أنت صانع يا صوام؟ إن هي إلا أيام ويهل هلال رمضان، وأقسم لأخذن من أيامه 10 أيام فلا أصومه. وماذا بعد؟ نختتم نوادر الحمقى والمغفلين من الأعراب بما حكاه أحدهم، قال: عض ثعلب أعرابيا فأتى راقيا، فقال الراقي: ما عضك يا أعرابي؟ كلب. واستحيا أن يقول إنه ثعلب. فلما ابتدأ الراقي الرقية قال الأعرابي: لا تنسى أن تخلط برقية الكلب شيئا من رقية الثعالب. وما أكثر ما دعبت قطوف الأدب من كلام العرب المشتغلين بالعربية نحوا وصرفا، مداعبات أمعنت في الطرافة والظرف، ونسوق منها ما حكاه أبو زيد الأنصاري. قال: كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة، فقلت لابن أخي اكتري لنا. حبا وكرامة يا معشر الملاحون، يا معشر الملاحون. ويحك ويحك، ألا قلت يا معشر الملاحين؟ أنا لا أحب النصب. وعن أبي طاهر قال: دخل أبو صفوان الحمام وفيه رجل مع ابنه، فأراد أن يعرف خالدا ما عنده من البيان، فقال: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. إيه يا أبا صفوان، هذا كلام قد ذهب أهله. هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. وعن ميمون بن هارون قال: قال رجل لصديق له: ما فعل جارك بحماره؟ باعه. قل باع. فلما قلت بحماره؟ الباء تجر. فمن جعل باءك تجر وبائي ترفع؟ حكى أحدهم قال: دعاني أحد الجيران فبعث إلى البقال قائلا: وجه إلي جزرا بدرهمان. سبحان الله، ما هذا؟ هلا قلت بدرهمين؟ لقد أردت أن يهابني. ثم ماذا؟ لقد قدم على ابن علقمة النحوي ابن أخ له، فقال له: ما فعل أبوك؟ مات. وما فعلت علته؟ ورمت قدمي. قل قدماه. فارتفع الدم إلى ركبتاه. قل ركبتي. دعني يا عم، فما موت أبي بأشد علي من نحوك هذا. ما زلنا نرحب برسائلكم بما تحفظون أو تسمعون أو تقرؤون من قطوف الأدب من كلام العرب. ومن بين رسائل هذا الأسبوع رسالة للصديقة فاتن عبد الجواد أمينة مكتبة المتحف المصري، اخترنا منها هذه الطرفة. قيل لحكيم: كيف يعرف عقل الرجل؟ بقلة سقطه في الكلام وكثرة إصابته فيه. فإن كان غائبا بإحدى ثلاث: إما برسوله، وإما بكتابه، وإما بهديته. فإن رسوله يقوم مقام نفسه، وكتابه يصف نطق لسانه، وهديته عنوان همته، وبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم على صاحبها. ومن رسالة للصديق الطيب أديب عبد الراضي اخترنا هذه الطرفة. شمر الفلاح الحكيم عن ساعديه وأخذ يعمل في حقله بجد ونشاط. فمر به ثقيل أراد أن يسخر منه فقال له: ماذا تفعل يا نشيط؟ كما ترى أزرع. أنت دائما تزرع ونحن دائما نأكل، لذا قررت ألا أزرع إلا البرسيم. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: لئن عابني الأعداء أني ناحل، وكنت ضئيل القدر في نظر البعض، فإن مضاء السيف ما رق حده، وما قيمة الإنسان بالطول والعرض، وما حط من قدر التواضع، إنني أرى البحر في أدنى مكان من الأرض. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء. قطوف الأدب من كلام العرب. يكتب البرنامج صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى.